بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس السابع. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة، سنكمل ما يتعلق بصفة صلاة النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف عليه رحمة الله: والإسرار بالدعاء أفضل، وكذا بالدعاء المأثور، ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، لحديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل. ذكر المؤلف بعض الآداب التي تتعلق بالدعاء، وذكر رحمه الله وابتدأ بذكر الإسرار بالدعاء، وسيؤكد ذلك بعده، ويقول بعد ذلك: ويكره رفع الصوت. إذن الدعاء الأفضل فيه ومن آدابه المخافة وعدم رفع الصوت وعدم الجهر. وقد قال الله سبحانه وتعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. والنبي عليه الصلاة والسلام لما كان في سفر مع بعض أصحابه ورفعوا أصواتهم بالتكبير، أمرهم عليه الصلاة والسلام أن يرفقوا بأنفسهم: إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، إنكم تدعون سميعا قريبا وهو معكم. ولهذا عائشة رضي الله عنها كانت تفسر قوله جل في علاه: ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، أي بدعائك، كما جاء في صحيح البخاري. وأما الحديث فهو في الصحيحين، حديث أبي موسى الأشعري، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما رآهم يرفعون أصواتهم بالتكبير عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس، أربعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم. ثم بين لهم أن الله سميع قريب، ليس هو أصم ولا غائب عليه الصلاة والسلام. إذن هذا قوله عليه الصلاة والسلام، وهذه من آداب الدعاء أن تخفض صوتك بالدعاء. وهذا الأدب العظيم أتبعه المؤلف، قال: وأن يكون بتأدب وخشوع وحضور. لا شك أن هذا الذي استدل المؤلف له، وهو الحديث: لا يستجاب الدعاء من قلب غافل، هذا الحديث لا يصح، هو حديث ضعيف ومعناه صحيح. أما كونه ضعيف، أخرجه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده، جاء من طريق ابن لهيعة، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، والمؤلف أتى بالشاهد، وإلا فإن الحديث فيما روي عنه عليه الصلاة والسلام قال: إن القلوب أوعية، وبعضها أوعى من بعض، فإذا سألتم الله عز وجل: أيها الناس، فاسألوه وأنتم موقنون بالإجابة، فإن الله لا يستجيب لعبد دعا عن ظهر قلب غافل، عن ظهر قلب غافل. هذا الحديث في إسناده ابن لهيعة، وهو سيء الحفظ. وما جاءت من شواهد له كحديث أبي هريرة عند الترمذي لا يصلح أن يكون شاهدا، لأن في إسناده صالحا المري وهو متروك، وله شاهد ثالث عند الطبراني كذلك لا يصلح أن يكون شاهدا لأنه من طريق بشير بن ميمون وهو ضعيف، بل أجمع على ضعفه. أما كون من آداب الدعاء أن يكون بخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة، فنعم يكون بهذا، بتضرع وتذلل وخشوع ورغبة. ادعوا ربكم تضرعا، وهذا هو روح الدعاء وهو لب الدعاء ومقصوده. ولهذا أمر الله عز وجل بدعائه بتضرع وخفية، وحذر من الاعتداء في الدعاء. ولهذا لما وصف الله أنبياءه ماذا قال عنهم؟ إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. إذن يدعون بخشوع ويدعون كذلك رغبة ورهبة وحضور قلب. قال أيضا رحمه الله: ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد. يعني من آداب الدعاء يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى، وهذا كثير في القرآن وفي السنة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. والوهاب من أسمائه جل في علاه، وهكذا زكريا عندما قال: رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء، رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. والآيات كثيرة. هكذا كان الأنبياء يتوسلون إلى الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، إما في أول الدعاء أو في آخره. ولهذا قال الله: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة. بعض أهل العلم لما فسر هذا الحديث فسره بالدعاء، قالوا هو من مراتب الإحصاء أن تتوسل بهذه الأسماء وتدعو بها، هكذا قال بعض أهل العلم. وأيضا هناك التوسل بالأعمال الصالحة، فقد ورد في القرآن ما يدل عليه، كقوله تعالى: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. فذكروا الإيمان وتوسلوا به. وكذلك في قوله تعالى: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. إذن هذا هو المقصود بالتوسل بأسماء الله وبصفاته وبالتوحيد. وذكر العلماء أيضا أنك قد تتوسل أيضا بدعاء الرجل الصالح. تأتي إلى رجل صالح يغلب على ظنك أن الله يستجيب دعاءه لصلاحه وتقواه، فتطلب منه أن يدعو لك، كما حصل من تلك المرأة التي جاءت للنبي عليه الصلاة والسلام وقالت له: ادعو الله لي فإني أسرع، إني أتكشف. فدعا لها، فأخبرها النبي صلى الله عليه وسلم إن صبرت لها الجنة، فقالت: ادعو الله لي ألا أتكشف. فدعا لها حتى لا تتكشف عند صرعها رضي الله عنها. وكذلك من آداب الدعاء قال المؤلف: ويتحرى أوقات الإجابة. وهي ذكر هذه الأوقات، قال: وهي ثلث الليل الآخر وبين الأذان والإقامة وأدبار الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة. فذكر رحمه الله الأوقات التي جاءت به النصوص، الأوقات التي جاءت بها النصوص ويستجاب فيها الدعاء. وقد جاءت النصوص بهذا، لأن هذه الأوقات التي ذكرها المؤلف ما من وقت ذكره إلا وقد جاء به نص، فذكر بثلث الأخير من الليل. وهذه من أعظم الأوقات، بل هي أعظمها. الأسحار كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. ومعروف أن الاستغفار من أنواع الدعاء، وقال الله: والمستغفرين بالأسحار. فالأسحار وردت فيها أحاديث وآثار، الله عز وجل يقبل الدعاء في هذا الوقت. وهذا هو وقت النزول الإلهي، ينزل ربنا سبحانه وتعالى في هذا الوقت إذا كان الثلث الأخير من الليل، دل على عظم هذا الوقت، لأن الإنسان لا ينشغل بالشواغل والليل وقت السكن فيسكن قلبه، فإذا طرح قلبه بين يدي الله وانكسر قلبه بين يديه فهذا من أسباب استجابة الدعاء، أن يتحرى هذا الوقت الفاضل. ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، فيقول سبحانه وتعالى: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، كما في الصحيحين. ثم ذكر المؤلف بين الأذان والإقامة، وهذا جاء به النص الصحيح في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي، قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة فادعوا. ولا شك أن المؤذن إذا أذن ماذا يحصل للشياطين؟ تفر. فإذا كانت الشياطين بعيدة فهذا وقت مبارك تتجه فيه القلوب إلى الله سبحانه وتعالى، فهنا يكون هذا الوقت فيه من الخير الشيء الكثير، فترجو أن الله يتقبل هذا الدعاء ويستجيب لك. وقال: وأدبار الصلاة المكتوبة. كذلك بعد الصلاة إذا ختمت صلاتك فإنك تدعو، فالله عز وجل أيضا جاء الإجماع والاتفاق، أجمع العلماء والفقهاء على أنه يستحب الدعاء أدبار الصلوات المكتوبة. قال العلماء: المقصود به في آخر التشهد قبل السلام وكذلك بعد السلام. إذا سلمت يستحب لك الدعاء بعد أن تذكر الأذكار، وكذلك في آخر تشهدك تخير من الدعاء ما تشاء، كما جاء في صحيح مسلم وفي غيره. قال: وآخر ساعة يوم الجمعة، وهذا جاء به نص صحيح صريح في الصحيحين أن الجمعة فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه الله، حتى إن العلماء في الحقيقة اختلفوا خلافا طويلا في هذه الساعة، يعني في تعيينها، وهذا يذكرنا بليلة القدر، اختلف العلماء أيضا خلافا طويلا في تعيينها، لكن من حكمة الله أنه أخفى ليلة القدر فجعلها في العشر حتى تكثر من الصلاة والقيام والعبادة، فما تمر عليك هذه العشر إلا وقد أحييت ليلك، كما كان يصنع النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا يوم الجمعة جاءت النصوص أن هذه الساعة بعد صلاة العصر إلى غروب الشمس، وهذا هو أرجح الأقوال، والأدلة تدل عليه أنها من بعد العصر إلى غروب الشمس، وهي ساعة قليلة كما جاء في حديث أبي هريرة كان يشير ويقللها. قال: كذلك وينتظر الإجابة ولا يعجل. هناك أيضا أوقات يستجاب فيها الدعاء وجاءت بها النصوص، كيوم عرفة، فهو من الأيام العظيمة، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة كما جاء في الحديث الصحيح. وذكر العلماء أيضا شهر رمضان، فهو شهر مبارك لا سيما العشر الأواخر ولا سيما ليلة القدر، فذكر النبي عليه الصلاة والسلام أن في رمضان تفتح أبواب الرحمة وتغلق أبواب جهنم، لا سيما الصائم يكون مستجاب الدعوة. قال أيضا: وينتظر الإجابة، يعني أن المقصود لا يتعجل كما قال المؤلف، قال: وينتظر الإجابة ولا يعجل، فيقول: قد دعوت ودعوت فلم يستجب لي. هذا من الأخطاء، أنه يستعجل ويريد الإجابة أن تكون عاجلة. الدعاء عبادة، وقد قسمه العلماء إلى قسمين: دعاء العبادة ودعاء المسألة. وكذلك الاستجابة تتنوع إلى نوعين، ذكر العلماء أن كل نوع من الدعاء، لكل نوع من أنواع الدعاء نوع من الاستجابة يناسبه، فاستجابة دعاء العبادة بإعطاء الثواب، فأنت تصلي وتصوم ترجو الثواب والأجر من الله، وكذلك تدعو وتسأل ربك من خير الدنيا والآخرة، وهو دعاء المسألة. فالله عز وجل يستجيب دعاء المسألة بإعطاء المسؤول ما سأل. لكن لا تستعجل هذه الإجابة وتقول أنا دعوت الله ما استجاب لي، دعوت ودعوت. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. قال الله: ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. لا يتعجل الإنسان لأنه في خير وفي عبادة. الله أمر عباده بالدعاء ووعدهم بالإجابة، وهذا منه كرما وفضلا سبحانه، وهذا منه امتنانا وإحسانا. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، والله لا يخلف الميعاد. ولهذا قد يقول قائل: هل معنى ذلك أن كل من دعا يستجاب له؟ فها نحن ندعو ولا نرى الاستجابة. وهذا في الحقيقة قد أجاب عنه العلماء وبينوه، فإن الإجابة قد تتأخر لحكم وأسرار لا نعلمها، يعلمها الله سبحانه وتعالى. ولهذا قد يدعو الإنسان فلا يستجيب الله دعاءه. لماذا؟ لخلل موجود عند هذا العبد، فهناك موانع تمنع. فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم يقول: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، ما لم يستعجل. إذن ذكر أن من أسباب ومن موانع استجابة الدعاء أنك قد تدعو بإثم أو تدعو بقطيعة رحم وتستعجل في ذلك. فعدم الدعاء بالإثم وعدم كذلك قطيعة الرحم وعدم الاستعجال، هذه ينبغي للمسلم أن يتجنبها حتى يستفيد من هذا الدعاء. إذن قول الله ادعوني أستجب لكم هذا مقيد، ليس على عمومه. ليس معنى ذلك أنك لو دعوت أي دعوة الله سيستجيب لك. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام: ذلكم الرجل الذي يطيل السفر، الذي يطيل السفر وهو أشعث أغبر، يقول: يا رب يا رب، مطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام. ماذا قال في هذا الرجل عليه الصلاة والسلام؟ مع أنه رفع يديه، وهذه من آداب الدعاء، وكذلك هو أشعث أغبر والمسافر مستجاب الدعوة، وقال: يا رب يا رب، يستجيب يتوسل باسم من أسماء الله وهو الرب. قال: فأنى يستجاب له. فبين في هذا الحديث أنه لا يستجاب له. لماذا لا يستجاب له؟ لأنه متلبس بالحرام. ففي هذا الحديث ذكر شرطا من شروط قبول الدعاء، وهو أن تحذر وأن تكون بعيدا عن الحرام، لا تتلبس به. ولهذا الذي يأكل الحرام النار أولى به، كما في الحديث المشهور: جسد نبت من السحت فالنار أولى به. إذن هذه الحكمة أو هذه من الأمور التي بينها الشارع، أن هناك موانع تمنع من استجابة الدعاء، وذكرنا منها قطيعة الرحم والدعاء بالإثم والاستعجال وكذلك أكل الحرام، كل هذه من أسباب عدم الاستجابة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يكره أن يخص نفسه إلا في دعاء يؤمن عليه. يعني إذا دعوت، الأصل في الدعاء أنك تخص نفسك وتخص أهلك وأبويك، ثم تدعو للمسلمين، وقد لا تدعو للمسلمين. لكن لو كنت إماما بالناس فإنه يكره أن تخص نفسك بالدعاء والناس خلفك، فعليك أن تجعل الدعاء عاما لك وللناس الذين يؤمنون على دعائك. فإذا كان هناك من يؤمن على دعائك فينبغي في هذه الحال أن تدعو لمن معك ومن يؤمن على دعائك، كالذي يصلي بالناس فيقنط بالناس في صلاة التراويح مثلا. لا يصلح أن يذكر نفسه، ما يقول اغفر لي وارحمني، يقول اغفر لنا وارحمنا، فيؤمن الناس على دعائه. قال: ويكره رفع الصوت. وهذا قد تكلمنا عنه وبينا أن المؤلف عندما ابتدأ ما يتعلق بآداب الدعاء ذكر هذا، والإصرار بالدعاء. وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له كلام نفيس فيما يتعلق بالإصرار بالدعاء، وذكر فوائد نفيسة في إخفاء الدعاء. فمن ذلكم ذكر رحمه الله أنه أعظم إيمانا، لأن صاحبه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي، فالذي يدعو خفية ويخفي دعاءه هذا يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. وكذلك هو من أعظم الآداب، لأن الملوك لا ترفع عندها الأصوات، ولله المثل الأعلى. وكذلك إخفاء الدعاء هو أبلغ في الحقيقة في التضرع والخشوع الذي هو روح الدعاء ولبه ومقصوده. وكذلك إخفاء الدعاء فيه ما يدل على الإخلاص، وهو أبلغ في الإخلاص، وأبلغ كذلك في جمع القلب. عندما تخفض صوتك يكون أبلغ في جمع قلبك وانكساره بين يدي الله. وهكذا رحمه الله ذكر عدة فوائد في إخفاء الدعاء. ولهذا أثنى الله على عبده زكريا عندما قال عنه: إذ نادى ربه نداء خفيا. هذا يدل على استحضار القلب وأنه قريب من الله سبحانه وتعالى. كذلك من فوائده أن إخفاء الدعاء أبعد من المشوشات ومن القواطع، وهو كذلك من أعظم النعم أنك تدعو بالخفاء فتقبل على الله وعبادته، فلا يعلم بك أحد ولا يعلم بك حاسد، فتسلم من ذلك كله. كما قال يعقوب ليوسف: لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. والدعاء هو ذكر وهو ثناء على الله، وقد قال الله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة. هذه بعض الفوائد التي ذكرها شيخ الإسلام. وقد قال المؤلف: ويكره رفع الصوت. ثم انتقل رحمه الله إلى بعض المنهيات في الصلاة. قال: ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء. أما بالنسبة للالتفات، هناك التفات يذكره الفقهاء ويقصدون بذلك الالتفات بالرأس، وذهبوا إلى أن من يلتفت برأسه فيلوي عنقه ويلوي وجهه على أنواع. قد يلتفت هذا الرجل بجسده، يعني لا يستقبل القبلة، فيلتفت التفاتا يبطل صلاته. ففي هذه الحال لو التفت بكليته وصارت القبلة خلفه أو على يمينه، وخرج من كونه يستقبل القبلة إلى جهة أخرى، فهذا تبطل صلاته لأنه انحرف بجميع بدنه. أما إذا التفت برأسه وأما جسده فيستقبل القبلة لكنه يلوي عنقه ويلوي وجهه لكنه ما زال إلى جهة الكعبة. هنا قال العلماء: منهم من قال يكره، منهم من قال يكره، ومنهم من ذهب إلى التحريم. الأحناف ذهبوا إلى حرمة ذلك، قالوا: يحرم الالتفات يمنة أو يسرة بأن تلوي عنقك. لماذا؟ قالوا: لأن عائشة سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات، سألت النبي عليه الصلاة والسلام عن الالتفات في الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، كما جاء في صحيح البخاري. وكذلك جاء من حديث أبي ذر، وهو حديث حسن بشواهده، أن العبد لا يزال مقبلا على الله وهو في صلاته ما لم يلتفت. فإذا انصرف العبد عن الله قال انصرف عنه الله سبحانه وتعالى. فقد جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود وعند النسائي لا يزال الله عز وجل مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت، فإذا التفت انصرف عنه. قال العلماء: ليس المقصود هنا بالالتفات هو النظر الذي هو بالعين، قالوا: بل المقصود هنا أن يلوي عنقه، هذا هو المراد، هذا هو الالتفات. ونشير أيضا إلى أن الالتفات إذا كان لحاجة فلا بأس به، وهذا قد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي غزوة حنين وكان يصلي بأصحابه صلاة الفجر، وقد أرسل من ينظر في العدو، وكان الذي أرسله هو أنس بن أبي مرثد الغنوي، قال: فكان يصلي صلاة الفجر عليه الصلاة والسلام ويلتفت إلى الشعب، يعني إلى الوادي، يلتفت إلى الشعب ينظر من سيأتي من هناك، فقالوا: هذا الالتفات لحاجة، لا سيما وهو في غزوة عليه الصلاة والسلام. وهو حديث صحيح أخرجه أبو داود في سننه، وهو عند النسائي في الكبرى وعند الحاكم. أما التفات لا حاجة له، فهذا الذي جعل بعض أهل العلم يبطل الصلاة به. ابن حزم الظاهري في كتابه المحلى تشدد في هذه المسألة، فذهب إلى أن الالتفات في الصلاة لغير عذر يبطل الصلاة، مجرد الالتفات برأسه حيث إنه يلوي عنقه. أما الأحناف فقد ذهبوا إلى الحرمة ولم يبطلوا الصلاة. وهناك القول بالكراهة وهو قول المالكية، وهناك تفصيل للشافعية، لكن هذه الأقوال كلها لا تخرج عن القول بأنه لا تبطل الصلاة. الصلاة صحيحة لكن هذا منهي عنه، إلا ابن حزم فإنه ذهب إلى أن الالتفات في الصلاة يبطل الصلاة. وقد قدمنا وقلنا إن الذي يبطل الصلاة أن يلتفت وينحرف بجميع بدنه فلا يتجه إلى القبلة، هذا هو الذي يفسد الصلاة ويبطلها. ولهذا جاء كذلك في مسند الإمام أحمد مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والتفات كالتفات الثعلب، التفات كالتفات الثعلب. إذن عرضنا الآن أن المسألة تكون على ثلاثة أقسام: القسم الأول أن يلتفت بجميع جسده وبدنه فتكون الصلاة باطلة في هذا الحال. القسم الثاني أن يلتفت لحاجة كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين، ففي سنن أبي داود التفت إلى الشعب، بل جاء في الصحيحين لما تأخر النبي عليه الصلاة والسلام وذهب يصلح في بني عمرو بن عوف، تقدم أبو بكر فصلى بالناس، فجاء النبي عليه الصلاة والسلام والناس في الصلاة، فماذا حصل؟ أبو بكر الصديق رأى الناس يصفقون، وهذا كان قبل النهي، وأراد الناس أن ينبهوا أبا بكر الصديق أن النبي عليه الصلاة والسلام قد حضر، فماذا حصل من أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ التفت في صلاته فرأى النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: إذن التفات أبي بكر الصديق كان لحاجة، والالتفات إذا كان لحاجة فلا بأس له، فلا بأس به. أما الالتفات لغير حاجة وهو التفات بالرأس فأن يلوي عنقه فهذا منهي عنه. ولا شك أن النهي هنا يحمل على الكراهة، وهو مذهب الشافعية والحنابلة والمالكية، مذهب الجمهور، بخلاف ما ذهب إليه ابن حزم من إبطال الصلاة، وكذلك ما ذهب إليه الأحناف بالقول بالحرمة. قال المؤلف عليه رحمة الله: ورفع بصره إلى السماء، يعني من المنهيات وأنت في صلاتك إياك أن ترفع بصرك إلى السماء. ما المقصود بالسماء هنا؟ أي ما علاك، فإن ما علاك فقد سماك. وقد أجمع العلماء والفقهاء على النهي عن رفع البصر إلى السماء في صلاتك، وممن نقل الاتفاق القاضي عياض، لكن في الحقيقة هم يختلفون في هذا النهي، هل هو للتحريم أو للكراهة؟ ذهب أكثر أهل العلم إلى أن هذا النهي إنما هو للكراهة، قالوا يكره رفع البصر إلى السماء، وهذا ما عبر به المؤلف. ماذا قال المؤلف؟ قال ويكره في الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء. هذه من المكروهات. لماذا من المكروهات؟ حمل النصوص التي وردت على أنها تحمل على الكراهة فقط، وفي الحقيقة من نظر في النصوص التي وردت في النهي عن رفع البصر إلى السماء سيجزم أن النهي للتحريم وليس للكراهة. والدليل ما جاء في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه كما في الصحيحين، كما في صحيح البخاري، قال عليه الصلاة والسلام ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. قال راوي الحديث فاشتد قوله حتى قال عليه الصلاة والسلام لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم. ما معنى تخطفن أبصارهم؟ قال العلماء أي تستلب وتؤخذ هذه الأبصار. وفي بعض الروايات كما جاء في صحيح مسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وهذا أيضا فيه وعيد. بل جاء في حديث ابن عمر كما عند ابن ماجة وعند ابن حبان والطبراني وهو صحيح أيضا لا ترفعوا أبصاركم إلى السماء أن تلتمع، يعني في الصلاة. ما معنى تلتمع؟ يعني تختلس وتذهب عنكم، لأن التماع العين قال العلماء الالتماع أصله مأخوذ من التمع لونه، يعني إذا ذهب وانتقع. واللمعة كذلك في غير هذا الموضع الذي في الموضع الذي لا يصيبه الماء يقال لمعة ما أصابها الماء. وهنا قوله أن تلتمع يعني في الصلاة، قالوا هذه الأحاديث فيها العقوبة بالعمى، يعني تذهب الأبصار، وهذا لا يكون إلا عن شيء محرم. والذين ذهبوا إلى القول بالحرمة هم قليل في الحقيقة، لكنه هذا هو الصواب. ومن هؤلاء من الصحابة ابن مسعود وحذيفة كما جاء عند ابن أبي شيبة في المصنف، وانتصر له من المحققين والعلماء شيخ الإسلام تيمية والشوكاني وابن عثيمين. وهناك قول ثالث لابن حزم وهو قول بعيد، ذهب إلى أن الذي يرفع بصره إلى السماء فإن صلاته باطلة على شدته رحمه الله وظاهريته، يقول لأن هذا فعل محرما ورفع البصر منهي عنه بطلت صلاته وصارت غير صحيحة. ولا شك أن الصواب في هذه المسألة هو القول بحرمة ذلك، لكن لا يقال أن الصلاة باطلة، الصلاة صحيحة. ورفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع، الخاشع لا يرفع بصره إلى السماء. قال المؤلف عليه رحمة الله وصلاته إلى صورة منصوبة أو إلى وجه آدمي أو إلى وجه آدمي واستقبال نار ولو سراجا وافتراش ذراعيه في السجود. إذن ذكر أيضا من المكروهات ما يتعلق بصلاة المرء إلى صورة منصوبة، يعني يصلي وأمامه شيء منصوب كالصنم مثلا، هذا لا يجوز. كذلك يكون أمامه آدمي، هذا مكروه. قال العلماء لماذا مكروه؟ قالوا لأنه فيه مشابهة لعبادة الأصنام، أن يكون أمامك آدمي تستقبله ويستقبلك، فهذا من المكروهات في الصلاة. وزد إلى ذلك أن هذا يكون فيه إشغال للقلب. المطلوب في الصلاة أن تكون خاشعا خاضعا، فإذا كان أمامك أحد واستقبلك بوجهه فإن هذا يشغلك في صلاتك. وذكر أيضا استقبال النار، لأن هذا فيه في الحقيقة تشبيه أو تشبه، فيه تشبه بالمجوس. المجوس كانوا يعبدون ويسجدون للنار، فلا يصنع المسلم ذلك في صلاته فيصلي إلى النار. ومن المنهيات أيضا افتراش ذراعيه في السجود، يعني إذا صلى لا يرفع ذراعيه عن الأرض، إنما الذراعين تفترش، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الافتراش في أحاديث صحيحة جاءت في الصحيح وفي غيره، نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن افتراش كافتراش السبع، فإذا صلى الإنسان لا يفترش ذراعيه افتراش السبع كما جاء في صحيح مسلم، وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ولا يدخل فيها وهو حاق أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه، بل يؤخرها ولو فاتته الجماعة. إذا حضرت الصلاة وفي الوقت نفسه حضر الطعام وحضر كذلك الشراب الذي يشتهيه مع الطعام، فهنا قد أجمع الفقهاء على أن المصلي منهي أن يصلي وهو حاق. ما معنى حاق؟ أي بمعنى حبسه البول. معنى ذلك إذا حبس البول يقال حقن فلان بوله فهو حاق، وهكذا مثله كلمة حاقب. لماذا؟ ما هي الحكمة؟ لأن هذا يشغلك عن إتمام صلاتك وعن إتمام الفرض، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا صلاة بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. والأخبثان الغائط والبول. قالوا إذن يكره أن تصلي بحضرة الطعام وأنت تريد هذا الطعام وتشتهيه، سيشتغل قلبك به ويذهب كمال الخشوع، فأنت مشغول بالطعام أو مشغول بمدافعة البول والغائط. قال العلماء: هذا ليس خاصا بالبول والغائط وبحضرة الطعام، قالوا كل ما يكون سببا في انشغال قلبك ويكون سببا في ذهاب كمال خشوعك فإن هذا يكره. ولهذا لما صلى النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد لبس لباسا فيه خطوط وفيه شيء من الزخرفة، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ فإنه ذكر أنها ألهته عن صلاته، قال: قد ألهتني عن صلاتي آنفا، وهي خميصة، وقال: اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وائتوني بإنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي، يعني أشغلتني. قالوا: إذن إذا كان هناك شيء يمنعك من أن تصلي بكمال الخشوع فينبغي أن تبتعد عن هذا الذي يشغل قلبك ويذهب عنك كمال الخشوع. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: لا يقومن أحدكم إلى الصلاة وبه أذى، يعني البول والغائط، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند ابن ماجه وفي بعض ألفاظه: لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان. بل جاء في لفظ عند أبي داود في سننه، وإن كان في الحقيقة فيه ضعف لأن النهي فيه صريح: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يصلي وهو حق حتى يتخفف. فيه رجل لم يوثقه معتبر لكن يشهد له ما قبله، فأخرجه أبو داود في كتابه السنن. وجاء في لفظ عند الطحاوي في المشكل: لا تدافع الأخبثين، يعني البول والغائط. إذن هذه النصوص تكفي في بيان أن المدافعة ستشغلك عن خشوعك وحضور قلبك، وهكذا الطعام مثله. لكن بعض الناس قد يحصل له هذه المدافعة وبسببها لا يطمئن في صلاته، لأنه إذا أمكنك الصبر في صلاتك فإن فعلت وصليت فصلاتك صحيحة، لكن إذا وصلت إلى حال وأنت تحتاج إلى قضاء حاجتك ولا تطمئن في صلاتك وبلغ منك الجهد ما بلغ، فعليك أن تخرج من صلاتك وأن تذهب لقضاء حاجتك، لأن هذا قد أذهب عنك الطمأنينة وهي ركن من أركان الصلاة. لهذا ابن حزم في ظاهريته كان يرى بطلان صلاة من يدافع الأخبثين مطلقا، مجرد فقط أن تدافع الأخبثين فصلاتك باطلة، وهذا غير صحيح، لأن المسألة فيها تفصيل، وجاءت نصوص تبين أن هذا النهي ليس للتحريم، إنما هو للكراهة، إلا في هذه الحال، وهو أنك تصلي ولا طمأنينة عندك، فتصلي فيذهب الخشوع بل ويذهب الطمأنينة ولا تدري ماذا صليت، فهنا يجب أن تخرج من الصلاة. ثم قال رحمه الله: ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه. أما بالنسبة لمس الحصى فقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، والمؤلف سيذكر مسألتين تتعلق بمس الحصى. مرة قال ويكره مس الحصى، وسيأتي بعد ذلك أنه قال ويكره تسوية التراب، وسيأتي عندما يقول ويكره تسوية التراب. مس الحصى إما أن يكون في موضع السجود، وإما أن يكون في الجبهة، والمؤلف ذكر الموضعين. في الموضع الأول قال ويكره مس الحصى، وفي الموضع الثاني سيأتي ويكره تسوية التراب بلا عذر. إذن إذا كان الحصى في جبهتك أو كان الحصى في موضع سجودك، جاءت النصوص، النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدة، يعني لا تمسح موضع سجودك وأنت تصلي، لكن ممكن أن تفعل هذا مرة واحدة، لا تزد على ذلك، وهذا نهي. وجاء كذلك عند أبي داود وعند الترمذي وأحمد والنسائي وابن ماجه: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يمسح الحصى. هذا الحديث أيضا فيه نهي وله شواهد، لا سيما النهي لا يمسح الحصى. وأما ما يتعلق بالحصى إذا كان في جبهتك، كذلك جاء حديث يدل عليه، وهو ما جاء في قول ابن مسعود، وهو أثر صحيح عند ابن أبي شيبة وعند البيهقي. ذكر ابن مسعود أربعا من الجفاء، وذكر منها أن يمسح الرجل التراب عن وجهه وهو في صلاته. هذا الحديث روي مرفوعا لكنه لا يصح مرفوعا، إنما صح من قول ابن مسعود. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى قد يسجد على ماء وطين، كما جاء في البخاري. أبو سعيد الخدري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. قالوا: إذن هذا الدليل على أنه لم يمسح ما كان في جبهته من الماء والطين. وهذا هو الذي ينبغي، عليك أن تصلي حتى تنتهي من صلاتك، فلا تمسح ما في جبهتك حتى تنصرف، سواء كان حصى أو كان غبار أو كان تراب أو شيء من ذلك. فإذا انتهيت من صلاتك مسحت ما في جبهتك. ولهذا قال أبو سعيد: رأيت أثر الطين في جبهته. هذا دليل على ماذا؟ على أنه لم يمسح عليه الصلاة والسلام. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: وتشبيك الأصابع. قال: وتشبيك أصابعه، يعني كذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن تشبيك الأصابع، وهذا جاء في أحاديث عدة، ومن هذه الأحاديث: فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة، يعني إذا خرجت إلى الصلاة وعمدت إلى المسجد فإياك وأنت في طريقك، سواء كنت تنتظر الصلاة أو كنت في طريقك إلى الصلاة، لا تشبك بين الأصابع. نهى عليه الصلاة والسلام كما عند أبي داود وعند الترمذي وأحمد: فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة. وجاء في بعض الروايات عند أحمد: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان، وإن أحدكم لا يزال في صلاة ما دام في المسجد حتى يخرج منه. طائفة من أهل العلم تذهب إلى التحريم وأن هذا حرام، وطائفة تقول بل هو مكروه، ولا شك أن الصواب القول بالكراهة، فقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام لا سيما عندما نسي وصلى ركعتين قام وكان غضبان وشبك بين يدي عليه الصلاة والسلام، حتى قالوا له: أنسيت يا رسول الله أم قصرت الصلاة؟ فقال: لم تقصر الصلاة ولم أنسى. قالوا: بل نسيت يا رسول الله. قال العلماء: هو ظن أنه انتهى من صلاته عليه الصلاة والسلام، لهذا شبك بين أصابعه. قال العلماء: والنهي عن التشبيك يكون قبل الصلاة وفي الصلاة وكذلك في طريقك إلى الصلاة، فإنك في صلاة. إذن هذا هو النهي، وقد ورد بأحاديث صحيحة. قال: واعتماده على يديه في جلوس. ما معنى هذا؟ جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا ما يتعلق بالاعتماد على اليد في الجلوس في الصلاة، وهو حديث أخرجه أبو داود وأحمد كذلك، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى إذا جلس الرجل في الصلاة أن يعتمد على يده اليسرى. يعني إذا كنت في التشهد الأول أو الثاني أو كنت بين السجدتين في جلوسك، لا تتكئ على يدك اليسرى، فتجعل يدك اليسرى وتتكئ عليها وأنت في الصلاة. جاء في بعض الروايات أنها صلاة اليهود كما عند البيهقي، وجاء كذلك من حديث ابن عمر موقوفا عليه أنه رأى رجلا يتكئ على يده اليسرى وهو قاعد في الصلاة، فقال: لا تفعل هذا، لا تجلس هكذا، فإن هذا جلسة الذين يعذبون، أو هكذا يجلس الذين يعذبون، كما في المسند وجاء عند أبي داود كذلك. إذن هذا خاص بالصلاة. بعضهم يظن أن النهي كذلك خارج الصلاة، وهذا غير صحيح. إنما الاعتماد على اليد لا سيما اليد اليسرى وأنت في صلاتك هو خاص في الصلاة. ثم قال رحمه الله: ولمس لحيته. يعني كذلك يكره لمس اللحية، وفي الحقيقة لم يرد في هذا ما يدل عليه، وكل ما ورد في هذا فهو ضعيف، بل وردت أدلة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح لحيته في الصلاة، وهذه النصوص أيضا لا تصح. فعند ابن أبي شيبة جاءت بإسناد مرسل، وجاء كذلك عند البزار وأبي يعلى، وكلها ضعيفة. لكن الأمر يدور مع العبث، فالذي يعبث نقول له: لا تصنع ذلك، فتجده يصلي ويده في لحيته، هذا خطأ. يجوز لك أن تمس لحيتك في الصلاة لكن من غير عبث. ولهذا البيهقي في سننه الكبرى بوب بابا: باب من مس لحيته في الصلاة من غير عبث. إذن الأصل في مس اللحية أنه يجوز، لكن لا تعبث وأنت في صلاتك. ثم قال: وعقص شعره وكف ثوبه. يعني كذلك من المكروهات أن يكف الشعر والثوب، يعني إذا كان شعره طويلا فإنه عليه أن يترك هذا الشعر يسجد معه، فلا يأتي إلى شعره فيلفه ويعقصه، هذا خطأ وفيه نهي. كف الشعر وكذلك كفت الثياب نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك في حديث ابن عباس في الصحيحين: ولا نكفت الثياب ولا الشعر. وفي بعض الروايات: ونهي أن يكفت الشعر والثياب، كما في صحيح مسلم. وقد حصل هذا لابن عباس، ففي صحيح مسلم رأى رجلا يصلي ورأى شعره معقوصا، فقام ابن عباس وجعل يحل هذا العقص، يعني أنه ضفره وشده ففتح وحل هذا، ثم أقبل عليه فقال له هذا الرجل: ما لك ورأسي يا ابن عباس، ما لك ورأسي؟ فقال له: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. يعني اجعل ثيابك تسجد معك وتصلي معك، إذا سجدت لا تكفتها، وكذلك شعرك يسجد معك إذا كان طويلا لا تكفته. وهذا نهي صريح من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل إن ابن عباس طبق ذلك وذهب إلى هذا الرجل وحل هذا العقص الذي كان في رأسه. قال: وإن تثاءب كظم ما استطاع، فإن غلبه وضع يده في فمه. هذا ما يتعلق بالتثاؤب في الصلاة، والتثاؤب في الصلاة وفي خارج الصلاة كل ذلك منهي عنه، لأن التثاؤب من الشيطان. ما هو التثاؤب؟ هو ما يتعلق بالتنفس ينفتح معه الفم. قال العلماء: هناك بخار، وهذا البخار يخرج فيحتاج إلى أن عضلات الفك وكذلك الفم ينفتح، وقالوا هذا سببه من امتلاء المعدة وكذلك ثقل البدن. أما من حيث الكراهة فقد أجمع العلماء على كراهية التثاؤب في الصلاة، لهذا قال عليه الصلاة والسلام: التثاؤب في الصلاة من الشيطان، كما عند الترمذي. وجاء أيضا في الصحيحين: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليكظم ما استطاع. كما ذكر المؤلف أنك ابتداء ماذا تصنع؟ عليك بكظم هذا التثاؤب فلا يحصل ولا يقع، لكن لو حصل فغلبك الأمر ماذا تصنع هنا؟ تضع يدك، لأنك لو تثاءبت ولم تكظم ولم تضع يدك ضحك منك الشيطان. في رواية عند البخاري: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله، فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع. فإذا قالها يعني تثاءب ضحك منه الشيطان، فليمسك بيده في فيه. في بعض الروايات الشيطان يدخل، في صحيح مسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده في فيه فإن الشيطان يدخل. إذن هنا أمر بكظم التثاؤب، حتى قال بعض العلماء إن هذا واجب ويقتضي تحريم ذلك، أي أنك تتثاءب وتفتح فمك ولا تضع يدك، هذا نهي يقتضي التحريم، لا سيما وأنت علمت أن الشيطان يدخل. ثم انتقل رحمه الله إلى ما يتعلق بتسوية التراب، قال: ويكره تسوية التراب بلا عذر، وقد تكلمنا عن هذا بالتفصيل، ولعلنا نكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.